أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال تعالى: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الراوي: وقال اقرأوا، نعم اقرأوا، نعم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم، اي ما، نعم الراوي قاله لعله، نعم ابو هريرة. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص، او احتمل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، نعم، لان ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا، نعم يحتمل ان القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه، نعم. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف، أنها، نعم، وحيث أنها تثقل وتخف، تثقل وتخف، أيوة، بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعم. وأما وزن صاحب العمل، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم. نعم، صلى الله عليك. أن تكسر بعد حيث، ها؟ أن تكسر بعد حيث، وحيث إن، أو حيث أن، ما أدري والله، هذه أقول هذا الجواب عندك، أنا ما أقول، ما أدري، حيث، ها، وحيث إن، بل تكسر، نعم صلى الله عليه. بس غرتنا المطبعة، نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: نشر الدواوين. النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين جمع ديوان، وهو لغة الكتاب، يحصى فيه الجند ونحوهم. وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، فتطاير إلى الأيمان والشمائل، فتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. يعني يؤتى بشماله من وراء ظهره، هكذا إشارة تحقيق لا تمثيل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاث مواطن، في ثلاثة، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، ها؟ حتى يعلم أيخف ميزانه، نعم، أم يثقل، نعم، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط

لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. نعم. قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويزل عنه الفجار. الصراط نعم منصوب على متن جهنم، حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نعم. قال الشارح رحمه الله: الصراط لغة الطريق، وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فسرها عبد الله بن مسعود وقتاده وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. متفق عليه. واتفق أهل السنة على إثباته. قال: صفة الصراط، يعني هنا الورود، الورود غير الدخول، والدخول غير الخلود، من ثلاثة أشياء: ورود الجميع يريدونها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أما دخولها أي نعم فلا يدخلها إلا يعني من استحقها، وأما الخلود فلا يخلد فيها إلا من كان كافرا أو مشركا، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحاصل عندنا الورود غير الدخول، والدخول غير الخلود. نعم. يعني قوله هنا الورود يعني ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الدخول، لكن لعل المراد هو المرور، يعني منهم من يمر كالسهم، ومنهم من يمر يعني كالطائر على حسب أعماله، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم المكردس في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لكن الورود الجميع يريدونها، والله ينجي الذين آمنوا. والدخول قد يدخلها الموحدون، بعض الموحدين أصحاب الذنوب، ثم يخرجون منها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، يخرجه الله عز وجل بشفاعة الشافعين وبرحمته الواسعة، بفضله الواسع. نعم. يحثو حثيات ربنا عز وجل، أي نعم، إذا فنيت الشفاعة وفني يعني انتهت الشفاعة أخرج برحمته وفضله من جهنم حثيات من أهل التوحيد طبعا. نعم. صلى الله عليك. وجه إنكار المعتزلة لحديث الحوض، كيف إنكارهم لماذا؟ ذكر الشارح: وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض. ثبوت الحوض؟ نعم. ما أدري 124 ما أدري وجه إنكارهم، ما هو السبب في إنكار؟ دائما المعتزلة يعني يخالفون السنة، يحكمون العقل ويكون هذا غير معقول، يعني يحكمون العقل. لكن لو قرأنا الهامش قال الحافظ في الفتح وأشار إلى الترمذي إلى أنه اختلف في وصله وإلى وإرساله. نعم. وأن المرسل أصح، قلت قال الحافظ والمرسل، والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولا ومرفوعا، مثله وفي سنده لين. وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا حديث أبي سعيد رفعه، وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام، ومنهم من يأتيه العصبة، ومنهم من يأتيه الواحد، ومنهم من يأتيه الاثنان، ومنهم من لا يأتيه أحد. وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وفي إسناده لين. وإن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره. انتهى. اللهم صل وسلم. وصححه الألباني في الصحيحة. نعم. المعتزلة لا يعتبر، يعني لا يعتبر خلافهم المعتزلة. نعم. هم على اسمهم معتزلة لأهل السنة والجماعة. نعم. قال الشارح: الصراط لغة الطريق. قال: صفة الصراط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. رواه البخاري. هذه الحسكة لها شوكة، يعني معكوفة، تكون بنجد، على نبات يكون على سطح الأرض يسمى الشبراق أو يسمى كذا، فيه فيه يعني شوك متعكف، يقال لها السعدان. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه عاش في البادية. نعم. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح مسلم: يخطف الناس بأعمالهم كذا. نعم. يخطف الناس بأعمالهم. يخطف الناس بأعمالهم. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعر. نعم. وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. أي نعم. وهو كذلك حتى في الدنيا السنة اتباعها، يعني يحتاج إلى إلى حذر ومجانبة المخالفين. أدق من الشعر وأحد من السيف. فكذلك الصراط على قدر تمسكهم بالسنة يكون الصراط بالنسبة لهم أدق من الشعر وأحد من السيف. الله المستعان. نعم. قال: العبور على الصراط وكيفيته. لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق. كيف؟ قال: لا الصراط العبور على الصراط وكيفيته. نعم. لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فيمر المؤمنون كطرف العين. كطرف العين. طرف العين مجرد ما بسرعة من السرعة. الله أكبر. يعني بسرعتهم كطرف العين قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني نقتبس من هذا الصورة كيف يمر المؤمن على الصراط، يعني بقدر طرف العين من سرعته. نعم، فلا يضره. نعم، وهو منصوب على متن جهنم. نعم. قال وكالبرق. وكالبرق هذا أخف شوي. وكالريح. وكالريح وكالطير. نعم. وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. نسأل الله العفو والعافية. متفق عليه. آمين. قال متفق عليه. وفي صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. الله المستعان. نعم. وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نعم، يسحب سحبا. وأول من يعبر يعني هؤلاء الذين يؤتى بهم إلى الجنة بالسلاسل. نعم. ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. نعم. قال وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومن الأمم أمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. رواه البخاري. قال ابن قدامة رحمه الله ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. نعم، يطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل ويدخلون الجنة ويقال لهم الجهنميون، ثم يسألون الله أن يزيل عنهم هذا اللقب فيزول عنهم بإذن الله. نعم، إن شاء الله العفو والعافية. نعم. آمين. قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يرتضي إلا أهل التوحيد. نعم. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. نعم، فما لهم من شافعين. نعم. قال الشارح الشفاعة، الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذرون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله، فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويحمد الله ويفتح عليه بمحامد لله ما كان يحسنها من قبل، ويدعه الله ما شاء ساجدا، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام. وتعددت هذه الحال بين يدي الله عز وجل، فيأتي لفصل القضاء سبحانه وتعالى. وهذا من صفات الأفعال، من صفات الله الفعلية. نعم. قال: وقد ذكرت هذه الصفة في حديث السور المشهور، لكن سنده ضعيف متكلم فيه، وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصرت منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. أي نعم، الشفاعة بأهلك، لكن هل تطلب منه بعد وفاته؟ اللهم صل وسلم عليه، ما تطلب منه بعد وفاته مباشرة، بل يمتثل أمره، يمتثل هديه للحصول عليها. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال في النهاية: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي، أو وجبت له شفاعتي. ولما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، لأن الخوارج ينكرون الشفاعة، يقول خلاص من دخل النار دخلها إلى الأبد، ما يشفع فيه، ولا يخرج من النار من كان في قلبه، ينكرون هذا. نعم. وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج. أي الشفاعات؟ الشفاعة العظمى. نعم. لا ينكرها المعتزلة والخوارج. ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكنهم ينكرون أن يشفع في من دخل النار، لأنهم يرون أن من ارتكب المعصية كفر، والكافر مخلد في النار، هذا عقيدتهم الفاسدة. نعم. النوع الثاني العامة، وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر، أن يخرجوا منها بعدما احترقوا. أهل الكبائر دون الشرك يعني، أما من كان مشركا فلا يخرج منها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا بالتوبة، إن تاب المشرك في حياة قبل أن يموت توبة تجب ما قبلها. نعم، التوبة تجب ما قبلها. نعم. قال: بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، لحديث وحمما وحميما. نعم. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث رواه أحمد. نعم. ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل. نعم. قال ابن كثير في النهاية: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه من هذا الوجه. وهذه الشفاعة تكون العامة، تكون للنبي، تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، فيقول الله تعالى، حديث قدسي. نعم. فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار

فما تجدونه من الحر فهو نفسها في الصيف، وما تجدونه من شدة البرد فهو نفسها في الشتاء. نعم. قال: والإعداد تهيئة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع منها. متفق عليه. نعم. قال: والجنة والنار، لأنه إذا يعني قال نعم هنا عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يأكلون منه ويعود كما كان، وهذا شأن نعيم الجنة. نعم. إذا أكل المؤمن ما يشتهي من عادة كما كان من الطير المشوي ومن غيره ومن الثمار الدانية، نعم، القطوف الدانية. نعم. قال: والجنة والنار لا تفنيان. نعم. لقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في النساء ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن بعض الخوارج جادلني بهذه الآية، آية سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله، قال هذا دليل على أن العاصي مخلد، وتحمل المعصية على الشرك والكفر، لأنه حمل المعصية مطلقا. نعم. وهذه من الشبه. نعم. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا الخارجي كان من طلاب معهد الحرم المكي وكفيف، ولكنه نابغة شاعر، يعني ذكر لنا بيتين من الشعر يقول إنها من شعره. قال: لله در غالية، أو لله در كريمة أرخت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها كلا ولا موسى كأني سامري. هذا يعني تورية في اللحية، ولحيته كبيرة. أي نعم. لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها كلا ولا موسى كأني سامري. أراد أن يلتحق بالمعهد، فاشترط عليه شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد أن يدرس 3-4 كتب. يأتي هو يوم الجمعة وكذا، يوم الخميس يوم كان عطلة عندي، فهذه الكتب: كتاب التوحيد والواسطية والحموية والتدمرية، فحفظها، يعني عجيب حفظه سبحان الله العظيم، وأسأل الله أن يحسن الختام. لا أدري عاد بعد ما تخرج، أظنه جاء للجامعة الإسلامية، ولا هل أخذ شهادة الجامعة أو ما أخذها، بس سمعت أن بعض المشايخ في الجامعة طردوه، والله أعلم، ما أدري. ما كان ينبغي يعني إلا أن يستقبل، لأنه الحقيقة مثل هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه. وما أذكر أنه خالف إلا في سؤاله هذه الآية، ولما يعني أجبت لم يعاد. الله المستعان. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال: مكان الجنة والنار. الجنة في أعلى عليين، لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقول النبي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. والنار في أسفل سافلين، لقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. قال: أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة كل مؤمن تقي، لأنهم أولياء الله. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأهل النار كل كافر شقي، قال الله تعالى في النار: أعدت للكافرين. فأما الذين شقوا ففي النار. نعم. ويؤتى بالموت في صورة، قال ابن قدامة رحمه الله، هذا مصير الموت. نعم. ويؤتى بالموت، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ملك الموت يموت. نعم. فيذبح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. لهذا يقول أهل الجنة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. نعم. وما نحن بمعذبين. فخلاص يعني ملك الموت ينتهي، خلود بلا موت. نعم. ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذبح الموت، الموت زوال الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا. ملك، ورد أن ملك الموت، أن الموت ملك وملائكة، فما أدري كل حال. نعم. كأن الشيخ فرق بين الموت وبين الملك. بين الموت وبين الملك، ملك الموت. يعني ما ذكر، ما فرق، ما أدري هل فرق. نقرأ ما صلى الله عليه. قال: الموت زوال الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما، ويذبح بين الجنة والنار، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناديا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكل يعني إذا كان معنويا ما أدري. نعم. وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقيه لا شك، والأمر هنا لعله مثل ما ذكر الشيخ فهد، أن الشيخ فرق بين الموت وملك الموت، الملائكة طبعا وإن كانوا يموتون فإنهم يبعثون، يعني كل نفس ذائقة، إذا كان الموت يشمله فإنهم من أهل الجنة، يعني لا يموتون الملائكة، أو إذا ماتوا يبعثون وهم من أهل الجنة لا يفنون. وإنما الموت الذي فسره بأنه مفارقة الحياة، يعني الله سبحانه وتعالى يصوره في صورة كبش يعرفه أهل الجنة ويعرفه أهل النار، فهذا ليس يعني مستحيلا على قدرة الله عز وجل. فنسأل الله الثبات والتوفيق لما يحب ويرضى. وكما ذكرت يعني أؤكد أن الشيخ هنا يعني فرق بين الموت وملك الموت، لكن الذي يغر مقولة العامة، العامة يقولون ملك الموت يموت، وهذا خطأ، هذا يحتاج إلى يعني وقفة، يحتاج إلى نعم إعادة نظر. ملك الملك نفسه إلى الملائكة هل يموتون؟ يعني ها اين على كل حال، يعني فيه كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. على كل حال الملائكة هم في الجنة، الملائكة يعني في الجنة لا يجري عليهم الموت، لكن كما ذكرت لكم غرنا مقولة العامة ملك الموت يموت، وهذه خطأ يعني ليست صحيحة. ها؟ نعم مرحبا. كل من عليها فان، الملائكة أين هم؟ في السماء ويهبطون للأرض، والمراد بالضمير يعود على الأرض. أين؟ والفناء ما المراد به؟ ها؟ صبر صبر يا أخي. ها؟ كل شيء؟ أي هذه آية أخرى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى ما أريد به وجه الله، يبقى ما أريد به وجه الله، ليس على ظاهرها أن الذي يفنى وجه الله، فأن الذي يفنى يعني كل شيء يفنى ويبقى وجه الله فقط، لا. أي نعم. وفسر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال كل آية يذكر فيها بقاء وجه الله المراد به ما أريد به وجه الله، فما أريد به وجه الله يبقى، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. اللهم صل وسلم. الآية التي أوردت يا أخينا هي ما هي؟ أي كل شيء هالك إلا وجهه، إن إلا ما أريد به وجهه، ما هي بهذه الآية؟ أظنك نسيتها. نعم طيب ماشي. سئلت عن الصوفية البارحة، نرجو تحذير الناس ما شاء الله من البدع، كلها ضلالة. نعم كل البدع ضلالة وكلها في النار، وهي وسائل الشرك. نعم صحيح، وقادحة في التوحيد، نرجو كلمة في التحذير منها. دائما نتكلم في هذا، أنت مثل الذي يأتي شخصا يصلي ويقول له صلي، هو يصلي، أنت لو حضرت الدروس أو استعدتها في الأشرطة وجدت التحذير. أي نعم، مما ذكرت كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم حذر أمته، حذر أصحابه وحذر أمته. إيه جزاك الله خير على كل حال. كل شيء هالك إلا وجهه. نعم نعم اللهم صل وسلم. ها اللهم صل وسلم عليه. نعم نعم يوم القيامة وفي الحياة الدنيا. أي نعم تطلب منه أن يشفع بالدعاء، لكن بعد وفاته لا تطلب منه. في حياة الدنيا بالدعاء يطلب منه الدعاء، وفي الحياة العظمى بالشفاعة العظمى. وإذا أذن له إذن تكريم، هو لا يشفع ابتداء ولا يملكها ابتداء، بل يذهب ويسجد إذا رأى الله عز وجل سجد، ويفتح الله اسكت ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل، حتى يقال له ويقول له في بعض الطرق يا محمد ارفع رأسك، يؤذن له عندئذ، واشفع تشفع، وسل تعطى فيشفع، يشفع الشفاعة العظمى، فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، وهذه شفاعة عامة عظمى. نعم كليهما، نعم يأذن للشافع، أي نعم يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا بالتوحيد، لا يرضى إلا بالتوحيد عن الشافع والمشفوع له. الكافر ما يشفع، الكافر ما يشفع له إلا في أبي طالب للتخفيف بس، خفف عنه النار لجزاء حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست إيمانا إنما حمية، حمية ومخافة يعني أن يعير أو يعني ملة عبد المطلب، لأن عنده أبو جهل وجلس سوء، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فحمية لملة عبد المطلب امتنع أن يقولها، نفس الحمية هي التي دفعته أن يحامي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه. أي نعم، ومع هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فكان خفف عنه في ضحضاح من النار، نسأل الله العفو والعافية، يغلي منهما عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أخف أو أهون أهل النار عذابا. في شيء؟ وإليك بارك الله فيك. نعم في شيء؟ لا يعني يجوز، يجوز، لكن هو يرى أنه أهون الناس عذابا. على كل حال يعني نعم هو أهون الناس عذابا، هو في حقيقته وفي واقعه أهون الناس عذابا، نسأل الله العفو والعافية، من يصبر على هذا؟ نعم. وأنا ذكرت لك عن سبب محاماة أبي طالب الحمية. أي نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ كلها شطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما في شيء منها الأربع، لا، يعني من قاتل حمية ليس في سبيل الله، من قاتل شجاعة ليس في سبيل الله، يعني حتى يقال شجاع، من قاتل ليرى مكانه ليس في سبيل الله، من قاتل للمغنم ليس في سبيل الله، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله. سأل الله التوفيق.